وألقوا إلى الله يومئذ السلام. خلاص بأصل كانت المسألة فيها خيار زمان وفيها انت مختار تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، إنما إيه لمن الملك اليوم؟ ما عادش. يبقى ألقوا السلام أي الاستسلام، ما لم يستسلموا له اختيارا استسلموا له قهرا. إذن فالإيمان عمل إيه؟ إيه اللي خلاه يمشي غصب عني؟ خلاه تمشي بهجودة، ما دام أنا هستسلم هستسلم والمسألة ستصل إلى أنه لا إله إلا الله وما فيش إلا هو، وأنا حيواجهني يوم القيامة. يبقى أنا بالاختيار أعمل إيه؟ أجيبها من أصير هذا. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي إيه؟ كلمة ضلال ترد بمعاني متعددة. ضل أي غابة. اللي كانوا بيفترون يقول لك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يدوروا عليهم ما يلاقوش الشفعاء، يبقى ظل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى غابة. كما يقول الحق سبحانه وتعالى أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق ايه؟ يعني هم حيبقوا بقى ذرات والأرض تاكلهم ويغيبوا ببطن الأرض مستبعدين قوي. يبقى إذن الضلال مش بمعنى واحد، الضلال بمعاني ايه؟ متعددة، من معانيها انه ايه؟ يغيب، يغيب عن ادراك. طيب ضالة الانسان التي تذهب منه في الطريق او في الصحراء، يبقى غابت عنه ولا لا؟ طب وقد يطلق الضلال ويراد به النسيان، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ احداهما الاخرى، يبقى ده برضه ضلال ولا لا؟ وضل في تردد بين ما عليه، مش عارف الايه الحكايه ايه. يعني مثلا زي وجدك ضالا فهدى. ضالا يعني ايه؟ هو كان في منهج له وهو سابه وهو بقى ضال؟ لا، ده هو شاف اهل السيادة واهل العقول الراجحة على طريق، والطريق ده هو مش مقتنع به، هيقول ايه الحكاية بتاعتهم دي؟ ام قالوا لا احنا بقى ناخدك الى الحتة اللي تعجبك، دي مش عاجبك بقى ناخدك. لا، يبقى مش وجدك ضالا فهدى يعني انه كان فيه منهج والنبي فرقه وبعدين ربنا هداه. لا، انت متحير فيما عليه القوم وما ينطبق عليه العقل السليم والفطرة النيرة، تجد ان بيعملوه ده مش صح، انما ما انتش عارف هو ايه. ام ربنا قال له ايه؟ ما كنتش عارف هو ايه، احنا قلنا لك هو ايه. والنسيان ايضا يطلق عليه فلان تضل احدهما اي ايه، اي تنسى احدهما. طيب واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون اي يمهلون ويؤجلون. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فالقوا اليهم القول ردوا عليهم لهم لا انتم كذابين، احنا ما كناش لنا حجه نقنعكم بها ولا سلطان نقهركم به. والقوا الى الله يومئذ السلام استسلموا، يبقى استسلموا ايه؟ قهرا. وضل عنهم اي غاب ما كانوا يفترون من الدعاء انهم آلهة وشفعاء وانهم كذا.